السيسات قبل من الحيف مقل التسلي ثب ونزار انسكني دي الرزار واغتي دا سيف سيف زغل من عامي زغيبا بالهدية وغرانا سالة سدى فرغون لخو بعرو قبل هدية وغرانا سالة سدى فرغون أي لساس نيد نتقع ضيق في كل خيط ضيق صدعون أي لساس نيد نتقع ضيق في كل خيط ضيق صدعون أي كور سنيد لولا الصيفة يبلي توابون أي كور سنيد لولا الصيف جيب لي تبابون وفذان طلع بس يغفي سيت رجال متيتهم فلان طلع بس يغفي الشي ترجع متيتو اي والنايم جعل ما صبيش ذات مثني سيجز نوزو اي والنايم جعل ما صبيش ذات مثني سيجز نوزو ابن بذاي غيب وديفيش وش تسرفت يا غيب روم يقول بلا يغيب وبيفيس وش تسرفت يا غيب روم طلع بس يغفي الشي ترجع متيتهم وفلان طلع بس يغفي الشي ترجع متيتهم اي وين عين كرن ما صليش ذات مثنيش يجز نوزهم اي وين عين كرن ما صليش ذات مثنيش يجز نوزهم ابن بدا يغيب وبيفيش واستسرفت بجا غيب روم ابن بدا يغيب وبيفيش واستسرفت بجا غيب روم